Book 2 98 98 98 Kata sambung berpasangan حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. Keretanya memang tepat waktu. Tetapi terlalu penuh. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Hotelnya memang nyaman, tetapi sangat mahal. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. Dia naik bis atau kereta. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Dia datang malam ini atau besok pagi. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Dia pernah tinggal di Madrid juga di London. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Dia mengenal Spanyol juga Inggris. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Dia bukan hanya bodoh, tapi juga malas. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Perancis. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Saya tidak menyukai opera maupun ballet. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pergi. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.